الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لم تكن النية معقودة على إقامة مجلس فقهي، ولكن نتحدث بشيء يسير عن شهر رجب، ثم نفتح المجال للأسئلة الموجودين الأخوة الموجودين. نقول إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وجعل لها مكانة، وهي من شعائر الإسلام، فيجب تعظيم هذا الشهر، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. دل على أن مخالفة الشرع في الأشهر الحرم أعظم من مخالفة الشرع في غير الأشهر الحرم، والظلم فيه أشد. وكذلك ينبغي على العبد أن يحذر وأن يبتعد عن الظلم في هذا الشهر وفي غيرها من الأشهر الحرم وفي غيرها من الأشهر، لكن الله عز وجل جعل هذا الشهر شهر رجب. وقد جاء بيان هذه الأشهر الأربعة الحرم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ثلاثة متواليات يعني وراء بعض، ثلاثة متواليات. ثم بينها عليه الصلاة والسلام: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، وواحد فرد قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر الذي نحن نكاد ندخل فيه الآن. هذا الشهر من الأشهر الحرم، يقول بعض الناس: ماذا ينبغي علينا نفعل؟ أولا، إذا كان يمكن وقف القتال حتى لو كان بيننا وبين الكفار، فالواجب إيقافه، كما قال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالقتال في الأشهر الحرم كبير حتى لو كان مع الكفار ومع المشركين، فإذا أمكن إيقافه وجب إيقافه. كذلك ينبغي الابتعاد عن الإلحاد في هذه الأشهر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأيضا مما ينبغي أن ننبه إليه أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص شهر رجب بعبادة. بعض الناس يقول: ما دام أنه شهر حرام نخصصه بعبادة، فيقول مثلا، يظن بعض الناس أن عمرة رجب هذه عمرة فاضلة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولا مرة واحدة، اعتمر من المدينة أربع مرات ولم يعتمر ولا مرة في رجب، اعتمر في رمضان، اعتمر في ذي القعدة، اعتمر في ذي الحجة، ولم يعتمر ولا مرة واحدة في رجب. ورغب عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان، فقال: وعمرة في رمضان كحجة معي. ولم يرغب ولم يثبت عنه الترغيب في عمرة رجب، بل كل ما جاء فيه فهو لا يثبت. وأما ما جاء من ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب ولكنه نسي. أيضا بعض الناس يخصص الخامس عشر، ليلة الخامس عشر من رجب، أو أول جمعة في رجب أو آخر جمعة في رجب بعبادات من عنده. الدين دين الله عز وجل، والشرع شرعه، والسنة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نبتدع ولا أن نحدث. وقد ألف العلماء مؤلفات مستقلة في التحذير من بدع رجب، ومن أجمع ذلك ما ألفه الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو بعنوان: تبيين العجب فيما جاء في رجب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لحرمات الله، ونعيننا وإياكم على الطاعة فيه، وصلى الله على نبينا محمد. أحد عنده سؤال؟ تفضلون ولا نترخص. تفضل. ما يخاف. يقول أعرابي دخل على جهم وجهم يقرر العقيدة. جهم من هو جهم؟ جهم هو لما تطلع أنت. الجهم هو الجهم بن صفوان الترمذي، رجل من بقايا المجوس أراد هدم الدين، فجاء بشيء عجب. بماذا جاء؟ قال الله ليس له اسم ولا صفة. شلون أنت توك تقول الله؟ شلون تقول ما له اسم ولا صفة؟ نبي نفهم. هذا من ضلالاته، أراد أن ينزع من قلوب الناس تعظيم الله. إذا اعتقد الإنسان أن ربه ليس له اسم ولا صفة، شلون يناديه؟ ها شلون؟ ما يصير. ومن ضلالاته أنه زعم أن الله ليس في العلو، ليس فوق المخلوقات، وأنه بكل مكان عياذا بالله. تعالى الله أن يكون المحدثات، أن يكون في المحدثات جل في علاه. نعم. ومن ضلالاته القول بفناء الجنة والنار. تفضل. خطيرا بلا خطر. لا، الجهم من أول قوله، لأنه هو أخذ عن الجهم من أول قوله أن الله ليس له اسم ولا صفة، فقيل له العليم السميع البصير، جاء في القرآن، قال هذه أعلام مجردة مضافة إلى الله لا تدل على الإسمية ولا على الوصفية عياذا بالله. فهمت الآن؟ فهذا اللي كان يقرره. لا لا، اللي ينفون الصفات المعتزلة. الجهمية ما تطور، الجهمين من أول يوم، أي من أول يوم جاءوا بهذه الضلالات. سلسلة الجهم مجوسية نصرانية يهودية. الجهم أخذ عمن؟ جهم صفوان الترمذي، أخذ عن الجعد بن درهم فلسفي حوراني. عمن أخذ؟ عن سوسن النصراني. سوسن النصراني الفلسفي عمن أخذ؟ عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة مجوسية فلسفية نصرانية يهودية. فلماذا؟ لماذا هذا الخليط؟ لهدم الدين. إذا إنسان يريد أن يبث بين الناس أن الله ليس له اسم ولا صفة، وأن الله ليس في العلو، وأن الله لم يكلم موسى تكليمه، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذن لا يوجد رب. خلاص، هذا مؤدى كلامه. نعم، بارك الله. يقول عبد الرحمن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت في ذي القعدة؟ لا، ليست كلها في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، لذلك قال للمرأة، ها ايش قال لها؟ ما منعك أن تعتمري معنا؟ الحديث قال ما منعك في فتح مكة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، بالنسبة لليقين، اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، هذا مسألة متيقن من كلام عائشة رضي الله عنها. أما تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم فعمرة الجعرانة ما كانت في ذي القعدة، وعمرته مع الحج كان في ذي الحجة قطعا. نعم. أحرم في ذي القعدة؟ لا، أحرم ما يعتبر عمرة في ذي القعدة. الإحرام، العمرة لا يقال. لو فرضنا الآن إنسان أحرم في رجب وما راح رمضان، إلا ما راح العمرة، بقي على إحرامه إلى رمضان، في رمضان راح اعتمر، يقال اعتمر في رمضان، ما يقال أحرمه في رجب. فهمت؟ لأن الأداء، العبرة بالأداء وليس في الدخول في الإحرام. نعم. وذلك بعض الناس يمكننا في المدينة إيش كانوا يسوون؟ تعرفون الناس إذا جاء رمضان يصير زحمة، وفي السعودية في المكة يعني من باب التنظيم والترتيب، إذا جاء رمضان يمنعون سيارات دخول السيارات، فكان بعض طلاب العلم يحرمون وينون العمرة في 29 من شعبان ويلبسون إحرامهم ويروحون يدخلون بسيارات مكة ويقعدون هناك، كذا أعلنوا أن بكرة رمضان راحوا اعتمروا، كانوا يسوون هكذا. لذلك الفقهاء متفقون أنه إذا ليس للإنسان أن يغير نسكه إذا بدأ بطواف العمرة. ليش؟ إن إذا بدأ بطواف العمرة خلاص كان دخل أدى العمرة. نعم. يعني هذا حكم إجماع الشيخ؟ لا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.